ربنا يرضى عنك ويكرمك ويوفقك يا محمد. طيب شد حيلك ما تبطلش، استمر في الخدمة، استمر في الخطابة، ما تقطعش خطابة، ما تقطعش خطابة. الخطابة هتخليك تذاكر، والخطابة هتخليك تخشع وتتأدب وتوجل. عيش عيش الدعوة، الدعوة باب مهم، ما تقفلوش على نفسك بعد ما ربنا فتحه لك. خلاص. ودرس الشيخ سمير ان شاء الله مربي ونافع، وانا اتمنى انك نلتقي ونتآخى ونتحاب، بس مش ما فيش قدامي سبيل لأهل القاهرة والجيزة لحد دلوقتي. ربنا يدبر، وان شاء الله اعمل مجموعة وحركتكم فيها. تابعني كده وراسلني بعد شهر من دلوقتي. لكن انا اوصيك ان انت ما تسيبش حاجتين، اولا الدعوة، ثانيا من قبل الفجر بساعة لحد الضحى كل يوم تبقى في عبادة في المسجد، من قبل الفجر بساعة لحد الضحى كل يوم. ربنا يهديك وياخد بيدك ويرضى عنك يا رب.